بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا في الحكمة، إذ يقول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المعنى التاسع للحكمة أنها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول للإمام الشافعي، لأن الله عز وجل حينما يقول: يعلمهم الكتاب والحكمة، الله عز وجل جعل قرآنه في كليات الدين، وأوحى إلى النبي وحيا غير متلو في بيان هذه الكليات. فالحكمة التي هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيان لما في القرآن من كليات أو مجملات، والحكمة التي هي الحديث النبوي الشريف أو ما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صح من أفعاله، وما صح من إقراره، وما صح من صفاته، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، هذه هي السنة، وهذه هي الحكمة، وهي بيان وشرح وتفصيل وتوضيح لما في القرآن الكريم. فيتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه الآية يغفل عنها كثير من الناس. أركان الدعوة أن يعرف الإنسان الله من خلال الكون، يتلو عليهم آياته، والآيات أنواع ثلاثة: آيات كونية وتكوينية وقرآنية. يعني تعرف الله من خلال فعله، ومن خلال خلقه، ومن خلال كلامه. من خلال فعله بالنظر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن خلال خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن خلال كلامه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا معنى قول الله عز وجل: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لأن ثمن الجنة التزكية. عرف الله فاستقام على أمره، فأقبل عليه فزكت نفسه. ويعلمهم المنهج له، يعني عرف الله واتصل به فزكت نفسه من خلال منهجه. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. والقرآن الكريم تولى الله بذاته حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا أصدرنا قانونا ثم أتبعناه بمرسوم توضيحي تفسيري، فحفظ القانون وحده لا يكفي، لا بد من حفظ القانون التفسيري، المرسوم التشريعي البياني التوضيحي. لذلك إذا قلنا إن الله تولى حفظ كلامه وقرآنه، فمن لوازم حفظ كلامه أن يحفظ لنا سنة النبي. والله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فهيأ وأعطى أناس طاقات فذة وحفظوا بها السنة، فالسنة محفوظة. يعني لأن هذا الإسلام دين الله، ولأن هذا القرآن كلام الله، ولأن هذه السنة وحي غير متلو لرسوله، فالله سبحانه وتعالى تولى بذاته حفظ قرآنه وحفظ سنة رسوله. طبعا هذا الكلام لا يعني أنه لم تجري محاولة لتغيير الكتاب والسنة، ولكن الحفظ يعني أنها لا تنجح أي محاولة. الحفظ لا يعني أنما لم تجري محاولة، جرت محاولات كثيرة لكنها لم تنجح. يعني من تقريبا من حوالي 6 أشهر نشر على الإنترنت صور من القرآن الكريم ليست منه، يعني شهد الله لو قرأها طفل في العالم الإسلامي لا يملك إلا أن يضحك، بس يضحك ضحك سخري وضحك استهزاء، طفل لو قرأ. سبحان الله، القرآن له مكانة كبيرة جدا. يعني الذي قلد القرآن في سقوط وفي سخف وفي سذاجة وفي يعني شعور صارخ أن هذا كلام مفترى. قبل 6 أشهر أول سورة وثاني سورة وثالث سورة جاءتني من أمريكا برسالة أن أنظر ما على الإنترنت. فقد تجري 1000 محاولة لكنها لا تنجح. فيما أذكر بالعهد العثماني طبع يعني 500,000 نسخة من القرآن الكريم، حذف من القرآن كلمة واحدة: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. المصاحف جمعت وأحرقت فورا. إذن الله عز وجل تولى بنفسه حفظ كلامه، ومن لوازم حفظ كلامه أن يحفظ لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحيثما وردت كلمة حكمة في القرآن الكريم في الأعم الأغلب، وهذا تفسير وجيه جدا، هي السنة. لذلك قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي تشريع، إقراره تشريع، أفعاله تشريع، صفاته تشريع. فالمعنى التاسع للحكمة أنها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والآن في دعوة، والدعوة مركزة إذا الاكتفاء بالقرآن الكريم. طبعا هذه الدعوة معادية لهذا الدين. الدعوة في ظاهرها براقة، إحنا بدنا كتاب الله. الجواب: الذي يقول نكتفي بكتاب الله نقول له إنك تعصي كلام الله، لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت حينما تستغني بكتاب الله عن سنة النبي تعصي كلام الله عز وجل. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحينما تهمل السنة أهملت الأسوة. شيء آخر: شاءت حكمة الله عز وجل أن يأتي بحكم إجمالي كلي وتأتي السنة بالتفاصيل. الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من أخبرنا عن النصاب وعن أنواع الأموال وعن زكاة المواشي وزكاة البقر وزكاة الإبل وزكاة عروض التجارة وزكاة العسل وزكاة الإنتاج الزراعي؟ ومن حدثنا عن مصارف الزكاة مصرفا؟ في آلاف مئات الأحاديث كلها تبين كيف أنفق الزكاة. قال: أقم الصلاة، كيف أصلي؟ من حدثنا عن ركعات الصلاة وعن الفرض والسنة وعن السنن الوضوء وعن كله فعله النبي؟ فلو استغنيت عن السنة جاز لك أن تتزوج خالة زوجتك. النبي الكريم يعني السنة مشرعة، تشريع مكمل للقرآن الكريم. الله ذكر المجملات، ذكر الكليات، والنبي قاس عليها وشرع. فالسنة مشرعة. والنقطة الدقيقة: أنه النبي وحده مشرع، أما أصحابه ليسوا مشرعين. قد يقف أحدهم موقفا خاصا، يعني أوضح مثل سيدنا عمر لما هاجر جهارا وتحدى بهجرته المشركين، وقال من أراد أن تفكله أمه فليلحقني إلى هذا الوادي. النبي ما فعل هذا، النبي سار مساحلا متخفيا واختبأ بغار ثور 3 أيام، وهيأ خطة دقيقة جدا، من يأتيه بالأخبار ومن يأتيه بالزاد ومن يمحو له الآثار، واستأجر خبير ليس مسلما مشركا رجح فيه الخبرة على الولاء. النبي مشرع، لو هاجر النبي كما هاجر عمر لعد اقتحام الأخطار واجبا. لعد اقتحام الأخطار واجبا ولعد أخذ الحيطة حراما. نحن نعجب بالصحابة ونحبهم ونجلهم، ولكنهم ليسوا مشرعين، المشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام. فحيثما وردت كلمة الحكمة في القرآن الكريم تعني السنة، تعني أقوال النبي وأفعال النبي وإقرار النبي. يعني مرة النبي الكريم كان في بيت أحد الصحابة توفي، فالنبي من عادته أن يزور بيت المتوفى قبل تشيع الجنازة، أي من منتهى الإكرام. فكان عند أبي السائب وقد توفاه الله عز وجل، فسمع امرأة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله. النبي الكريم لو سكت لكان كلامها صحيحا، أما أي إنسان منا إذا سمع غلط وسكت ما له علاقة. كثير في مواقف ما في مجال تصحيح، الجو لا يسمح لك بالتصحيح، يتكلم كلام غير صحيح وأنت حاضر، بس أنا مالي مشرع. أما النبي إذا قيل أمامه كلمة غلط وسكت فهي صحيحة وحده. فلما سمعها تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، قال ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالنبي أقواله، إقراره، أفعاله، صفاته المتعلقة بالتشريع طبعا كلها تشريع. يعلمهم الكتاب والحكمة. قيل يا رسول الله أنأخذ عنك وأنت غضبان؟ فأمسك لسانه بيده قال والذي بعثني بالحق هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا. إنه الله عصمه عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وأحواله وإقراره، عصمه لأنه مشرع. والله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه، لو لم يعصمه كأن الله أمرنا أن نأخذ عن إنسان غير معصوم وكأن الله أمرنا أن نعصيه. إذا كان بساعة من ساعات حياته غير معصوم كان، ونحن أمرنا أن نأخذ عنه دائما. لذلك هذا الذي يقول إنه سحر، هذا مطب كبير جدا. نحن نقول إذا في حديث يقول إنه سحر نقول سحر ولم يتأثر بالسحر إطلاقا، جرت محاولة ولم تنجح أو لم تجري، كلاهما المؤدى واحد. أما لو أنها نجحت لشككنا في السنة كلها. لعل هذا الحديث قاله وهو مسحور؟ لا، وما أنت من المسحرين. وقال الكافرون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لا، ليس مسحورا، جرت محاولة ولم تنجح. وهذا من عظمة الله عز وجل. يعني أحيانا الخصم حر مخير يفعل ما يشاء، أما النبي محصن، تجري آلاف المحاولات لكنها لا تنجح. أساسا في معركة بين الحق والباطل أزلية أبدية، يعني بأي عصر في فريق على حق وفريق على الباطل. في فريق مع الله، فريق عدو لله عز وجل. فدائما وأبدا الكفر له حركة، لكن النبي قال نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. الكافر يتمنى أضعاف أضعاف ما يفعله بالمؤمن، لكن مو أدراك يتمنى، ولولا أن هذا الدين دين الله لانتهى من ألف سنة. لكنه دين الله، أي فرقة ضالة تلاقي بالوحل ولا أحد ينظر إليها، كلام غير منطقي، يعني محاولات هائلة جرت. والحقيقة الغرب الكافر يحتضن أي فرقة إسلامية منحرفة. بالباكستان مثلا ظهر المذهب القاضياني، هذا يحرم محاربة الإنجليز، مع أن صنيعة الإنجليز هذا المذهب، يدعي أن هناك نبي جاء بعد رسول الله، نبي ينفي كل شيء لا تراه العين، ينفي الجن، ينفي انحراف خطير جدا وواضح جدا. فسبحان الله، يعني أي محاولة لتشويه الإسلام القوى المعادية للإسلام تحتضنها وتنميها وتدعمها، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. نعم. فالحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يعني في عالم من علماء مصر له رأي وجيه، أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض. لماذا تصوم؟ لأن الصيام فرض. هل يخطر في بال أحدكم أن معرفة سنة النبي فرض كالصلاة تماما، وأن معرفة سيرة النبي فرض كالصلاة تماما؟ والتفسير دقيق جدا. عندنا قاعدة أصولية تقول ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوضوء فرض لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به فرض. طيب، أنا أمام آيتين، الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، قاعدة. وأساساً اللي يضيع المسلمين أنه الإسلام بقي عندهم خمس عبادات، لا، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، كل أمر فرض. قال لك وقولوا للناس حسناً فرض، أن تنتقي أفضل كلمة. على كل، فالوضوء فرض لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به. طيب، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في عنا أمرين، الأخذ والترك. طيب، كيف آخذ وكيف أترك ما جاء به النبي وما نهى عنه النبي إن لم أعرف سنة النبي؟ لا يتم هذا الأمر إلا بمعرفة سنة النبي. والله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف أتخذه أسوة حسنة إن لم أعرف ماذا فعل؟ فالذي ينكب على معرفة كتاب الله، معرفة سنة رسول الله القولية والعملية، هو ينفذ أمرا إلهيا فرضا إلهيا. وهذا من لوازم إيمان المؤمن، أن تعرف سنة النبي. يعني مو معقول بيت ما في كتاب حديث، يعني لابد في البيت من كتاب حديث. وليكن رياض الصالحين كتاب لطيف كله أحاديث صحيحة، في أبواب رائعة، وكل باب مصدر بآيتين أو ثلاثة، وفي أحاديث صحيحة. يعني من أبرك الكتب التي ألفها الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب حديث سنة، ولا بد من كتاب سيرة، كتاب. لكن مشكلة بلاد، مشكلة المسلمين أن الشاشة حلت محل الكتاب، والشاشة فيها كل السقوط أو حال أو حال قنوات مجارية. إذا واحد مفتوح قناة مجارير، شو فيها هي؟ اسمها قناة كمان، الحمد لله نفس الاسم، قناة مجارير، شو فيها؟ فلازم يكون في علم بالبيت، السهرة فيها حديث شريف، فيها سيرة الصحابي، فيها كلام عن رسول الله. هذا البيت المؤمن بيت فيه علم، بيت فيه سنة، بيت فيه سيرة، والحمد لله رب العالمين.